يا رب العالمين. وأنزل علينا من البركات والخيرات والأرزاق أضعاف أضعاف برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا، ونفس كروبنا، وقض ديوننا، واشف مرضانا ومرضنا ومرضى المسلمين. اللهم وأصلح أولادنا وشبابنا وفتياتنا ونساءنا. اللهم واحفظ رجال أمننا وجنودنا. اللهم وارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم كما أكرمونا أكرمهم، اللهم كما أكرمونا أكرمهم، وكما أحسنوا إلينا فأحسن إليهم. اللهم كما قدمونا على أنفسهم فقدمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اغفر لنا ما مضى، اللهم اغفر لنا ما مضى، وأصلح لنا ما بقي. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم وارزقنا قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وتجاوز وابن لمن بنى هذا المسجد بيتا في الجنة. اللهم اخلف عليه في ماله وولده، واجمعنا به في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب، وبارك في ذريته من بعده، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك غنى ليس بعده فقرا، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء، يا رب الأرض والسماء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. عم الجميع بالرحمة والرضوان، وعاملنا وإياهم باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران والعتق من النيران. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وكله عونا في كل ما أهمه وأجمع به. اللهم وكله عونا في كل ما أهمه، واجمع به كلمة الأمة، وانصر به الكتاب والسنة يا ذا الفضل والعطاء والمنة. اللهم وفقه وولي عهده وأعوانهم لكل ما تحب وترضى، واجزهم عنا وعن البلاد وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، يا من يعلم ضمائر الصامتين، ويا من يملك حوائج السائلين، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اقض حاجاتنا وحقق آمالنا، اللهم وأجب دعواتنا، وكل ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا. إلهنا إلهنا، رفعنا إليك أكف الضراعة، فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، ولا تخزنا يوم تقوم الساعة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.